السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عما حدث في بيت الرجل الصالح في مدينة حينما قدم عليه نبي الله موسى، ثم عرض هذا الرجل الصالح على نبي الله موسى أن يزوجه إحدى ابنتين على إجارة إما 8 حجج وإما 10 حجج، وقد خيره في ذلك، ثم بين له أنه لن يشق عليه، وسيجد إن شاء الله تعالى عنده حسن العشرة. وقلت لكم هذا يعني أنه من خير ينبغي أن يكون ميسرا، وهكذا كان الرجل الصالح أخبر نبي الله موسى أنه لن يشق عليه، فلو اختار أقل الأجلين فعلى الرحب وعلى السعة، ولو اختار أبعد الأجلين فعلى الرحب وعلى السعة، وإن شاء الله تعالى سيجد حسن العشرة. قلت لكم فبماذا رد عليه نبي الله موسى؟ قال ذلك بيني وبينك. ذلك إيه؟ بيني وبينك، يعني هذا الذي قلته يعد اتفاقا بيني وبينك. إلا قالوا إنه هيتزوج إحدى ابنتين، وإنه هيكون مخير في صداقها بين 8 حجج وإيه؟ 10 حجج، فإن اختار أي منهما فلا شيء عليه. يبقى هذا الاتفاق، احنا قلنا هذا الاتفاق انطوى، او هذا الامر انطوى على اتفاق وشرط وايه وتخيير. فاكرين الكلام ده؟ قلنا في اتفاق اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، وفي شرط على ان تأجرني 8 حجج، وفي تخيير فان اتممت 10 فايه فمن عندي. فهذا الاتفاق وهذا الشرط وهذا التخيير صار عقدا بيني وبينك، خلاص بيني وبينك. ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيته، خد بالك من اللي بقى، فلا عدوان علي. إيه؟ فلا عدوان علي. ايام الاجلين وعنده اجلين يا 8 لو 8 سنين ها يا ايه يا 10. فبيقول له اي واحد من الاجلين فلا عدوان علي. متى يكون العدوان؟ متى يكون العدوان؟ ايه معنى بقى الكلمه دي؟ متى يكون العدوان؟ ها متى يكون العدوان؟ أزيد من 10؟ أنا بسألك عشان كده. لا يا حبيبي لا، ده يبدأ العدوان لو أنه أتم 8 فأراد أن يلزمه بإيه؟ بعشر، يعد عدوان، لأنه في العشر هو غير ملزم، إنما هو إيه؟ ها؟ هو مخير، مخير. ولذلك قالوا لو خيرت، لو خيرت ثم طالبت بما هو أشق وأزيد فقد اعتديت، بقى اسمك معتدل. في ناس يجي يطمع يقوم يتم 8، طبعا عايز امشي، يقول لا معلش خليك بقى قاعد ل10. وخليك قاعد ل10 دي يبقى حول التخييره الى الزام، تحويل التخيير الى الزام يعد اعتداء، مش ازيد من العشر، ده ازيد بال10 ده بتيره واخد بالك، لكن يعد اعتداء لو ألزمه بأزيد الايه؟ الأجلين بعد أن ايه؟ بعد أن خيره. ولذلك خلي بالك بالحته دي. ما تجيش تتفق مع إنسان على أمرين وبعد ما تخيره بين الأمرين تريد أن تلزمه بايه؟ بما يحقق المصلحة لك. اللي يحقق المصلحة ليك ايه؟ الأزيد أهو، الأزيد أهو. فلو ألزمت بعدما خيرته ايه اللي هيحصل؟ صرت معتديا، بكررها تاني، صرت معتديا. خلاص ادي واحد، خلاص الاتفاق جرى على هذا. القران يختصر لنا الاحداث، عاش ازاي، لا ايه، شاف ايه، اللي جرى، خلف ايه، اللي حصل. انا قلت لكم من ذي قبل اذا اردت ان تقص حدثا فابتعد عن الإطناب الذي يملل الآخرين، وإنما ينبغي أن تركز على ما فيه الاعتبار والعظة للناس. نقعد بقى نقول أصل مش عارف إيه وراحوا فين، زمان الكتاب بيقعدوا يعملوا ويمسكوا مثلا قصة سيدنا يوسف، كل واحد من إخواته كان اسمه إيه ومش عارف إيه، دنيني في إيه؟ هذا فيما يعنيني؟ ده السؤال، لا يعنيني بشيء. الذي يعنيني هو ما ينبغي أن يذكرني وأن يعظني. ولذلك ربنا لما تكلم عن القصص قال لقد كان في قصصهم إيه؟ عبرة. ولذلك حتى القصص الفاشل اللي بيجيبوه في الأفلام والمسلسلات الآن، حتى لما يجيب لك تفاصيل واحد اتجوز واحد، طب اختصروا الحدث ده، لازم يوريك ليلة الدخلة، ولازم يوريك لبست إيه وقلعت إيه وطلع السرير وطلع جنبها وعمل مش عارف إيه. كل هذا فساد وإفساد لخلق الله، لخلق الله. إنما يعنينا من الحدث، ونتعلم من هذا، إنما يعنينا من الحدث ما يعتبر به الايه؟ الناس، ويحقق لهم الفائدة، الفائدة. خلاص؟ طيب، يوم القرآن يجي يختصر بقى كل ده، عدت 10 سنين وأنت قاعد. لما قضى موسى الايه؟ الآجل، خلاص. طيب لما قضى موسى الاجل دي احنا عندنا خياره بين ايه؟ بين 8 و10، واصبحت المساله في يدي. طيب هو مكث 8 ولا مكث الايه؟ 10. يبقى الرجل كان كريما في العرض، فهل كان موسى كريما في الاداء؟ هو ده السؤال بقى. يبقى الرجل كان كريما في العرض، خير لم يلزم. طيب وسيدنا موسى كان كريما في الاداء؟ خلاص نسمع بقى. البخاري يخرج رواية، هذه رواية عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير يقول سألني رجل من يهود الحيرة، وهكذا ينطق الاسم الحيرة، هكذا شكله ياقوت الحموي في معجم البلدان، سمى الحيرة غير الحيرة، الحيرة دي جبال، لكن الحيرة هكذا اسم لبلدة في العراق قرب الكوفة اسمها ايه؟ الحيرة. فسعيد بن جبير كان في العراق رجل من يهود الحيرة هذه البلدة التي بالعراق، سأل سعيد بن جبير فقال له أيما الأجلين قضى؟ هو سيدنا موسى قعد 8 ولا 10؟ وشوف بقى سعيد بن جبير من خيرة وأعلام التابعين ومن تلاميذ عبد الله بن عباس، يعني من الذين حملوا علما، كان قادر بقى على طول يخبط فتوى. لما يأتي إنسان ويكون مشهورا ومرموقا عز عليه اللي يسأل فلا يجيب، وتلك مصيبته وتلك مصيبته. ده طبعا بخلاف تهجم العوام الذين لا علم لهم اصلا على العلم، يعني عوام الناس الان تحولوا الى دور للافتاء، كله بيفتي ده حلال وده حرام وده يجوز وده لا يجوز وده صح وده لا صح، خلاص كل الان بيفتي. فبالك بقى لو كان رجلا عالما مشهورا مرموقا وسئل فماذا تقول؟ واللي بيسأله مين بقى؟ اللي بيسأله مين؟ ها؟ اللي بيسأله يهودي كافر كافر. فقد يعني يقول لك طيب صياغة لماء الوجه، أقول له أي كلام؟ هذه مسؤولية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. ولا تعتقد أن أعداءك سيحترمونك بذلك، لا. فلما سأله طيب أي الأجلين قضى موسى؟ قال انتظر حتى أقدم على حبر الأمة فأسأله. أنا معرفش ده يعبني ده يعيبه ده يحط من قدري أو من قدره، واخد بالك؟ هذه مسألة ينبغي أن نتعلق. ليه؟ لأن للأسف الشديد حتى بعض طلبة العلم يدفعون مشايخهم إلى الجهل، لأن من الجهل أن تقول أعلم وأنت لا تعلم، أن تتكلم وأنت لا تعلم، هذا من شدة الجهل. فيبقى طالب العلم قاعد مستني إن الشيخ كلما سئل ينبغي أن يجيب، يقول لك يا سلام أهو ما جاوبش بقى، ويقعدوا يعملوا مباريات، أهو سألنا شيخك يا عم ما جاوبش، عارف بقى السؤال ده لو وضعت لشيخي اتفرج بقى يا سيدي، واخد بالك؟ من ذا الذي قد اوتي العلم كله؟ هات لي واحد مع العلم كله، هات واحد مننا يستطيع ان يفتي في كل شيء. ولذلك الامام مالك كده قال اذا اجاب الرجل كلما سئل، كل ما يسأل يجاوب، فهو اما مجنون واما جاهل، اختار له حاجه من الاثنين، يا مجنون كل حاجه جابه خلاص، يا جاهل متجرئ على العلم اللي لا يستطيع إنسان أن يجيب في كل شيء. وإلا أهل العلم حتى الصحابة في بعض المواطن قال بعضهم لا أدري لا أعلم حتى أسأل. الصحابة الصحابة، وهذا لا يعيب رجل العلم، واللي قد لا تجد عندي تجد عند الآخر، واللي تجد عند وقد لا تجد عند الآخر وتجد عندي، يعني نحن يكمل بعضنا بعض، مش مسألة مباريات زي ما بيعمل اخواننا دلوقتي الشباب دلوقتي، ان الشيخ بتاعنا عارف كل حاجة وان الشيخ بتاعنا عارف كل حاجة والشيخ... لا يا حبيبي مش حد عارف كل حاجة، وزي ما قلت لك اللي يقول انا عارف كل شيء يا مجنون يا جاهل يا جاهل. ولا اذكر كنت في ندوة علمية مع احد الدكتور رضا زكريا استاذ الحبيب، كنا مع بعض وبعدين ارسلوا لي ورقة فيها سؤال عن حديث، فقلت والله لا علم لي بهذا الحديث، ده صح حديث ده صحيح او غير صحيح؟ لا والله لم يمر علي من ذي قبل ولا علم لي. فالدكتور رضا اخذ الورقة فقرأ فرد على الاخ قال لا الحديث ده درجة صحته كذا وفي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. راح واحد غمز التاني قال له شوف كان بس تقعدش تقول الشيخ بتاعك الشيخ بتاعك اهو يا عم، طلع مش عارف والتاني عارف خلاص كده هياخدنا كده، مفيش والله بقسم اهو بالله نفس المحاضرة خلاص بقى قالوا بقى بس بقى هو الدكتور رضا هو ده خلاص. فراحوا باعتين سؤال للدكتور رضا قال والله انا ما عنديش خبرة بالسؤال ده الحلو الدكتور عبد الله قد يكون عنده علم، رحت ماسك الورقة ومجاوب على السؤال، راح التاني بصص له قال له طب هو جاوب والتاني بتاع يا ابني هي كورة هي كرة، هي مش كرة، نحن يكمل بعضنا بعض. احنا ما عندنا هذا التفكير الخارج، ما عندنا هذا. انا اوقن تماما ان عندي ما ليس عنده وان عنده ما ليس عندي، يكمل بعضنا بعض. مباريات مين هو معنى ان انا اعجز على الكتاب هو اعلم مني؟ من يقول هذا؟ وهذا ما قاله نبي الله موسى للخضر، وما قاله الخضر لصف الله لنبي الله موسى. قال له كلمة خطيرة جدا، يعني لما تقرأ تعمل زي الخارفين المتصوف، يقول لك الخضر كان أعلم من نبي الله موسى. وشوف بقى مين اللي راح يتعلم من مين، وشوف مين راح يتعلم من مين. طب نسيب الخضر يجاوب، بيقول النبي الله موسى كده: يا موسى أنت على علم علمكه الله ليس عندي، وأنا على علم علمنيه الله ليس عندك. مين أعلم من مين؟ مين أعلم من مين بقى؟ أنت عندك ما ليس عندي، وأنا عندي ما ليس عندك. تقدر تقول مين أعلم من مين؟ ولذلك لما يعني جاء لسليمان وما غاب عن نبي الله داود، ففهمناها سليمان، ده معناه ان هو يعني اكثر علما من ابيه، وكلا اتينا ايه حكما وعلما، حكما وعلما، ده مفيش العلم. وزي ما قلت لكم ابن القيم قال كده في مره، يعني رد بعد مسائل ابن تيميه وعلق عليها تعليقا وافيا شفيرا وبمنتهى الادب، كتب كده، كتب اني قد يعني بلغني ما لم يبلغ وعلمت ما لم يعلم. ده بيتكلم عن شيخه واستاذه، ما قامتش دنيا قيامه ابن القيم لما قال هذا، لا، بلغني ما لم يبلغ وعلمت ما لم يعلم، وان مثلي ومثله كمثل الهدهد وسليمان. قال الهدهد لسليمان: احط بما لم تحط به. والهدهد هو الهدهد، وسليمان هو سليمان، وابن القيم هو ابن القيم، وابن تيمية هو ابن تيمية. رقي، نريد أن نسير بهذا المفهوم. فلما يقول سعيد بن جبير ما أعلم، هذا لا يقدح فيه ولا يقدح في علمه، لأنه مش المطلوب يجاوب على كل مسألة وعلى كل ما يطرح عليه، إنما كان أمينا. ولذلك قال: انتظر، وهذه رواية البخاري كما قلت، انتظر حتى اقدم على ابن على حبر الام على ابن عباس. فذهب سعيد ونزل بمكة، وابن عباس كان في مكة، ونزل بمكة على ابن عباس فسأله فقال: قضى اكثر الاجلين وابرهم، قضى اكثر الاجلين وابرهم. يبقى قاله بقى، يبقى هذا بيه 10 سنين، 10 حجج حاجر ايه. ولذلك في رواية مكملة لهذه الرواية، رواية البخاري عند الحاكم بقى، عاد لما عاد سعيد بن جبير لقي اليهودي فأخبره فقال: والله إنه لعالم. بيشهد لمين؟ لابن عباس. والله إنه لعالم، ده معناه إن اليهودي ها كان على علم الإجابة. يبقى كان بيعمل ايه؟ بيختبر المسلمين. فقال بقى: لو بيختبرك وفبرك ها وقلت بجهل، تبقى مصيبه. وهذه من كان من عاده اليهود، كانوا يختبرون النبي نفسه، كان يبقى عندهم علم المساله ويختبرون النبي نفسه. ولذلك اياك ان تسلك مسلك يهود، انا بقولها باللي فيه اهو، اياك ان تسلك مسلك يهود. يعني في برضه بعضهم ياتي الى مجالس العلم وروح باعت سؤال وهو يعلم الإجابة كويس أوي، إنما عايز يستعرض على الشيخ. يقوم الشيخ لما يعجز على الإجابة ولا يعني يجاوب ها نص ونص معدله، لا يا شيخ أصل كذا، أما أنت عارف كذا كذا بتسأل ليه؟ بتسأل ليه؟ ما عندنا النزعة اليهودية دي موجودة عند بعضهم، خلاص عايز يجي يبين اني انا اعلم من الشيخ، ان انا عارف اللي ما يعرفوش الشيخ، واخد بالك؟ وذلك بيبقى الحمد لله نفسي هو يعني نفس الناس دي تبقى كل شبعة طول يسأل كده نشوف فتبقى كارثة. طب من تعلم الإجابة تسأل ليه تسأل ليه؟ فدي كتنزع عند اليهود يختبرون المسلمين ويختبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ بغية أن يجدوا خطأ يتخذونه طعنا في الدين طعنا في الدين وتلك كارثة. فشوف ابن عباس يخبره قال نبي الله موسى قضى أبعد الأجلين وأبر ليه وأبر الأجلين. هذه رواية يصدقها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرج البزار في مسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو ذر يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى أي الأجلين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعدهما وأوفاهما أبعدهما وإيه وأوفاهما. ثم قال لسائله وإذا سألتني من تزوج أقول لك الصغرى. يلا يا عم يلا يا سيدي ليه بها اتجوزني واحدة فيهم بقى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي إيه آتيك خد إيه ما بقتش مشكلة عشان الكبيرة مش لازم الكبيرة تتجوز الأول يعني مش لازم والصغيرة تقعد مربوطة بيها يعني خلاص مش لازم يعني. فسبحان الله أخذ الصغر وقضى أبعد الأجلين أبعد الأجلين خلاص مرت المدة بسلام وذلك هو قال له بقى هو قال له كده فيبقى أي يعني ذلك بيني وبينك ها أيما الأجلين إيه قضاي يبقى قضى أنهي الأجلين بقى الأكثر أهو وتجوزني يلا سيدي الصغرى ها فلا عدوان علي. ختمها له بإيه بقى والله على ما نقول إيه وكيل. يا سلام ما كانش الناس دي مش محتاجة ها يكتب ويمضي ده بيه النهاردة بيكتب ويمضي وينكر برضه اه والله يعني يبقى كاتب وماضي ومنكر برضه ومنكر برضه. هؤلاء كانوا يرتبطون بالكلمة ليه؟ الرقيب على الكلمة من؟ الله الله. ولذلك تعلم كده ان ما تقوله بلسانك انتهى انتهى ليه؟ تتحاسب عليه بين يدي الله. انت مش محتاج لورقة وقلم وتمضي وتختم وبعدين تنكر خراب الذمم خراب الذمم. ولذلك كل حاجة في الوقت الحالي احتاجت الى ان توثق. تقوم لما تقرأ ليه تزعل تزعل يعني فيما مضى عقد الزواج كان لا يوثق لا يوثق يعني حتى الزواج احتاج الى توثيق. كان يجلس الرجل زوجني زوجتك خلصت المسألة مع السلام مع السلام. ما يستطيع ما يستطيع ان ينكر او ان يجحد خلاص في كلمة فيما بينه وبين الله. اليوم انت محتاج اسيمة عند المأذون وازيمة في الشهر العقاري اسيمة في السجل المدني ليه؟ قال لك كده لخراب الذمم ذمم الناس خربت خربت ليه؟ يعني كثير من الناس ليس في باله الله شوال. لكن هنا شوف الله على الله الله على ما نقول ايه وكيل. قالوا كلمة وكيل احيانا تكون بمعنى الشهادة واحيانا تكون بمعنى الانابة احيانا تكون بمعنى الشهادة واحيانا تكون بمعنى الانابة. اعرف الفرق بين دي وبين دي ايه؟ اعرفها ازاي اعرفها ازاي؟ قال لك تبص على الحرف اللي يخش عليها اللي يتعدد به مش عايز اخش بقى في الحضر اللغوي الحرف اللي يخش عليها فان دخل عليها حرف على كانت بمعنى الشهادة. وكيل علي يعني ايه علي جت إلي، يبقى معناه إيه؟ شاهد علي، وكيل لي، يبقى إيه؟ لي، يبقى إيه؟ يبقى نائب عني، كن بمعنى النائب. فتشوف إيه اللي دخل عليها، فلو دخل عليها على كانت بمعنى الشهادة. فلما يقول له والله إيه؟ على، أدي على جت إيه؟ يبقى بقى بمعنى إيه؟ استقبلها قبل ما تيجي، بمعنى إيه؟ شهادة بقى، والله على ما نقول وكيل، يعني ايه؟ يعني شهيد. يبقى الشاهد علينا فيما قلنا مين؟ الله. فلما يكون بقى ربنا شاهد على ما تقول، خون بقى، اكذب بقى، قل ما حصلش، قل ما قلت، قل خلاص. يبقى والله على ما نقول ايه؟ وكيل. ايه رب اقول لما قضى موسى الاجل، يبقى عرفنا الاجل اهو خلاص، العشر حجر، وسار باهله. كلمه اهل، اهل احيانا تطلق على الزوجه وحدها، واحيانا تطلق على الزوجه والعشيره والولد خلاص. زي وأمر أهلك بإيه؟ بالصلاة واصطبر عليه خلاص. هنا بقى قضى موسى الأجل، سار بأهله. كانت الزوجة بس ولا معاهم أولاده حد تاني؟ الزوجة بس ولا معاهم أولاده حد تاني؟ وممكن ما تخلفش يعني، في واحد بقى 30 سنه وخليه اوريك، واحد بقى 30 سنه وخليه خلاص. ايه المشكله؟ ها ايه المشكله؟ تعرف دي ازاي؟ تعرف دي ازاي؟ خلاص تعرف ازاي؟ طب بص في الكمل الايه، ها طاموس الاجل وسار باهله آلس من جانب الطور ايه؟ نار. قال لأهله إيه؟ الله بس خلاص بس امسك يا عم، شوف بيت عالم ازاي، امكثوا. لو هي بس كان لها ايه؟ امكثي خلاص. يبقى قال امكثوا، قال ده بقى فيها ذرية. طب ده يعني كان ليه ذرية اكيد، وذلك ربنا اخبر كده اللي ما من نبي الا كان له ايه؟ ها والله جعلنا لهم ازواجا وجعلنا لهم ايه؟ ذريه. الانبياء كده ليهم ازواج وليهم ذريه، فما فيش نبي ملوش ذريه. طيب كانوا مين بقى؟ ما قالناش، ما حدش قال لا قران ولا سنه، وما كان لهم دخل في الحدث، يعني وما كان لهم دخل في الحدث، للحدث ما لهمش دخل في الاحداث. ولذلك حتى النبي عليه الصلاه والسلام القرآن الكريم ما تحدث عن ذريات، انت الحديث عن ذريته فين؟ فين؟ في السنة وفي تاريخ الإسلام، لكن ما لهم دخل في الحدث خلاص. لكن أكيد في ذرية، ليه زوجة وليه ذرية، وده حكم القرآن قطع لكل الأنبياء بكده، ليهم زوجة وليهم ذرية خلاص. يطلع بقى كم ولد ليه، صبيان ليه، بنات ليه، ما نعرفش، ما أعرفش خلاص. لكن كان معاه اهله. طيب خد بقى، سار باهله، هم كانوا فين؟ في مدين مش كده؟ واحنا قلنا مدين دي فين؟ خلاص قرب الشام. طب هو جاي فين دلوقتي؟ راجع فين دلوقتي؟ مصر. جميل قوي. اذا هو حن لاهله وارحامه كده، مش ليه ام وليه اخت ولا ملوش وليه اهل، فحن لارحامه. عشر سنين كتير، فحن لبلده ولرحمه. الانسان مهما بعد عن البلد التي تربى فيها لابد ان يكون له فيها او له اليها ايه؟ حنين. المقام بتاعكم ده ماله؟ فلابد ان يكون له حنين، فحن وجاء خلاص. يبقى جاي قادم من الشام قادم الى مصر. تسأل بقى شوف اهل العلم في التفسير ما تركوا شاردة ولا واردة. مش تبقى فاهم يعني ان الرجل اذا تزوج امرأة من بلد هل يجوز له ان يسافر بها من هذا البلد الى بلد اخر؟ مشكلة. خلاص سافر من بلد لبلد خدها ورجع بها فين؟ لأهلي. مش كده؟ إذن هي ستفارق أباها وإن كان لها أم بس تفارق أمها، فينفع أخذها من أهلها وأسافر بها إلى بلدي. ها؟ ويبقى في بقى فجوة فيما بينها وبين أهلها. ده السؤال. هذه تحدث إشكالا أحيانا إن الرجل يتزوج فعايز يسافر ياخدها، يسافر السعودية، يسافر الكويت، يا سيدي بلاش جودة، بيقول مهندس مش عارف يودوه السلوم، يودوه البحر الأحمر، يودوه زي ما يودوه، فيريد أن يأخذ امرأته، يدب إشكال. الأب والأم يعترضان، لا أنا بنت ما تبعدش عني، بنت ما تسيبش البلد. بيحصل؟ بيحصل. ده يجوز او لا يجوز؟ ده السؤال بقى. طيب نخش فيها شوية كده في الظل بقى القوانين المستحدثة الان. خلاص الان بيعملوا عند الزواج في الاسيمة بند شروط. انت ليك شروط على الراجل، تقول له اكتب ما سافرش بره بلدي، واكتب ما يتجوزش عليا، واكتب ما يمنعنيش من العمل. شويه هتقول واكتب واتجوز عليه واحد تاني، اهو ده اللي فاضل يعني، ويكتب. خلاص هذا في ظل القوانين المستحدثه الان. طيب هل هذه الشروط جائزة شرعا او ليست جائزة؟ وهل من الجواز ان اهل المرأة تشترط على الرجل الا تفارق البلد الذي فيه اهلها؟ الان احنا عندنا سيدنا موسى اهو خرج بها من البلد الذي فيه اهلها وراح بلده بقى هو، والله اعلم هتمكث كم سنة بعيدة عن اهلها. لا استطيع بداية ان احتج بهذا، لان قد يكون هذا جائزا في شريعته وليس جائزا في شريعتنا، ولكن هذه الآية اثارت هذا السؤال. اهو سيدنا موسى مسافر بمراته مفيش مشكلة، احنا عندنا في الاسلام مشكلة؟ بتعبير اخر عندنا في الاسلام يجوز للمرأة ان تشترط هذا لنفسها او ان يشترط لها اهلها هذا؟ واحنا عندنا قضيتين بقى لازم تعرف، هناك شروط يجب الوفاء به، مسألة ما فيها اتصال، فلو اشترطت على نفسك وشوف ربنا وكيل عليك وجب عليك الوفاء، وهناك شروط يجب نقضها مش حواط، ده الواجب عليها مش حواط بيها كمان. خلاص ومن هنا هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قضاء النكاح الكلمه اللي بيتشبقوا بها دايما، وهذا حديث النبي صحيح، احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. يبقى اولى الشروط بالوفاء الشروط في عقد النكاح، مش كده؟ الشروط في عقد النكاح. فروح حافظ قدام الحته دي وتسمع في الاعلام ده، ودايما في الاعلام كده يجيب لك واحد يمزج تخيط يوافق هوى الناس ويرجع باقي القضيه، غالبا ما يحدث هذا غالبا، ومش يعرض الباب. فعشان بقى يرضي النساء ويرضي الحريم قال خلاص هتحط بقى شروط اللي عايزاها. قسم اهل العلم الشروط عند النكاح الى ثلاث: شرط لا يجب الوفاء به بل يجب نقضه، وشروط يجب الوفاء بها، وشروط اختلف فيها اهل العلم. في شروط اتفقوا على انها لا يجب الوفاء بها، خلاص تضرب دماغها في الحيط. اللي النبي نص عليها فكده، اتكلمنا في حديث بريرة زمان، حديث البخاري، وقلنا النبي قال فيها لقد كان في بريرة ثلاث سنن. كان من ضمن هذه السنن النبي قال كلمة: كل شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله كده فاضربوا به عرض الحائط. اي شرط يتعارض مع الكتاب والسنة حتى لو ألزمت به واضطررت اليه كأنك لم تقل شيئا، كأنك لم تقل شيئا. اي شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله تعارض معهما اضرب بها عرض الحائط. قالوا: كإذا ما اشترطت المرأة طلاق ضرتها. تروح تتجوز واحد وانت متزوج ربنا يعينك ويديك الصح، تقوم الجديدة تشترط استفراغ صفحاتها، يعني عاد لوحدها بس. فتقول لك طيب في شرط نتفق عليه، تتجوزني؟ اما تتجوزني طلع اسألني. تقوم تقول لا حاضر. بعد الزواج تطالب بقى بالايه؟ بالوفاء. لا، دب دماغك في الحال. قل دي مش خديعة، انت ما ما ما ما ما ما ما ما ما لا، ده اللي خيبانة، هي تشترط لنفسها حراما، ايه اللي خيبانة؟ هذا شرط لا يجب الوفاء به. تبقى عامل بالظبط زي واحد بيقول لك طيب ان شاء الله كده لو وفقت في عملك ده عايزك بقى تجيب لي راجل مثلا بيحلم يجيله عقد عمل، واحد يقول له طب بص انا ببشرك اهو العقد ده يجي لك والامور هتيسر، بس هقول لك على حاجه توافق معايا اتفضل وانت جاي عايزك بقى تجيب لي قرصتين سجاير مستوردين كده من يعني اللي هم يعني. قلت له حاضر. يجي ما تجيبش حاجه، يقول لك ده لا قلت لك واتفقنا. اتفقنا ايه يا راجل؟ اتفقنا ايه؟ روح اشرب سم. اتفقنا ايه؟ اتفقنا ايه؟ فتقول انا اصل وعدت ويجب الوفاء. وعدت ايه وفاء ايه يا ابن؟ ده حرام، هذا حرام، هذا حرام. ولما شرحنا حديث بريء اتكلمنا في هذا باستفاضه، باستفاضه خلاص. فهذه شروط لا يوفى بها، هذه شروط لا يوفى بها خلاص. شروط اخرى يجب الوفاء بها، اشترط لك في في في, في العقد او عند العقد ان حضرتك يعني تعلمها القران، يجب عليك الوفاء، يجب عليك الوفاء خلاص كده. اشترط عليك الا نحن مجالس علم، يجب عليك الوفاء. ايه المشكله؟ خلاص هذا هو متاح. وهناك شروط اختلفوا فيها بقى، منها شرط السفر. ابن المرء لو اشترط او اهل المرء اشترطوا على الزوج اذا تزوج الا يخرجها من البلدة التي فيها اهلها، يجب الوفاء بالشرط ده او لا يجب الوفاء بالشرط ده؟ بعض اهل العلم قال يجب الوفاء بهذا الشرط، يجب الوفاء بهذا الشرط. البعض الاخر قال لا، ليه؟ قال ده تعارض مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، أن تكون المرأة طوعا لزوجها. واستدلوا على هذا بنصين صحيحين، أحدهما لعمر بن الخطاب، لعمر بن الخطاب اختلفوا إليه في نفس القضية، جاءوا إليه أهل امرأة وشكوا إليه أنهم زوجوا فلانا، خلاص زوجنا واحد، وهذه رواية خرج ابن وهب بسنة صحيح، زوجوها لرجل واشترطوا عليه ألا يخرج به بها من البلدة التي يقيم فيها أهلها. فماذا قال عمر؟ قال يقع الشرط وزوجها أولى به كده على طول، يقع الشرط وزوجها أولى بها، مطلح ما يروح هي معاه والشرط ده مش لازم كده. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأجمعين نفس القضية، سألوه عن امرأة اشترط على زوجها ألا يسافر بها، قال شرط الله شبق شرطها، شرط الله شبق شرطه، شبقه يعني ايه؟ يعني لغاه. وشرط الله على المرأة ايه؟ ايه شرط عليها؟ ان تطيعه وان تكون معه اينما حل، اينما حل. وعلى هذا فالراجع عند اهل العلم ان هذا من الشروط التي تسقط وتبقى المرأة مع زوجها اينما اراد، وهذا هو الأصل. وهذا ما حدث مع نبي الله موسى، الرجل الصالح ما قالوش بقى تعالى لا انت تخرج ببنتي وتسيبني وانا راجل عجوز ومش عارف ايه كبير في السن، لا لا لا لا خلاص خلاص يا راجل. ده من قبلها بعشر سنين كان شيخا لا يستطيع العمل، فبالك عد عشر سنين كمان ومع هذا لم يمانع، يبقى هذا يتفق مع الشرعين. فالقرآن يقول لما قضى موسى الأجل وسار بأهله، خلاص السياق هيشير إلى حاجتين، إنه كان بليل والبرد قارس، الدنيا بالليل وبرد قارس الواقع اللي هتحدث به في ليل والبرد إيه؟ قارس، وأنهم ضلوا الطريق تاهوا. عشان كده هو يطلب حاجتين، هيتلمس حاجتين، واحد يدله ونار تدفيه، مش كده السياق هيقول لك كده، واحد يدله ونار تدفيه. فالقرآن بقى بيقول ايه؟ وصار بأهله، خلاص آنس. يعني ايه آنس؟ يعني آنس آنس من جانب الطور ايه؟ نار. يعني ايه آنس؟ آنس في لغة العرب تطلق على العلم وتطلق على المشاهدة، الإبصار والمشاهدة. العلم شوف القرآن بيتكلم عن اليتامى، وابتلوا اليتامى كده يعملوهم كده، فإن ايه؟ آنستم منهم رجل فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم يعني ايه؟ يعني ايه؟ قال يعني علمتم ان هو خلاص بقى عاقل ومتزن ويستطيع ان يتصرف في ماله، تعطيه المال. يبقى آنس هنا بمعنى ايه؟ علم. وتكون آنس ايضا بمعنى ابصر، بس مش اي ابصار بقى. طب ما يقول لك ما دل القرآن يقول آنس جانب الطور نارا، يقول رأى، يقول شاهد، ليه اختار لفظ آنس؟ قال ما هو آنس دي لما تأتي بمعنى الرؤية يكون معناها أنك رأيت ما يزيل وحشتك، يبقى أنت كنت موحش فلقيت، زي ما تقول شفت الفرج، فرأيت ما يزيل ايه وحشاتك. فسيدنا موسى الان في وحشة ليل برد، هو ضال الطريق، يبقى في وحشة ولا مش وحشة؟ خلاص. فابصر ما يزيل ايه وحشاته. لما ابصر ما يزيل وحشاته فالقرآن استخدم لفظ يبقى آنس، عشان يبقى فيها نوع من الايه الانس، لا اللي نسف، لا اللي هيطمنه، لا اللي هيدله على الطريق، لا اللي هيخليه دافة، مش كده؟ ليه؟ لانه آنس، نمشي مع الكلام كده، من جانب الطور، طبعا طور سيناء اللي هو فيها عندنا في سيناء جبل الطور عندنا، تمام؟ خلاص. والطور اسم من اسماء الجبل، والجبل له كذا اسم، وكل اسم بيديك صفة تختلف عن الاسم الاخر، وان كان الكل يتحد في الاصل. يعني زي ايه؟ جمل. جمل ده الاسم الام الاصل اللي بيطلق على الحيوان اللي انت عارفه اللي ليه سنام ده، خلاص. لكن فجأة تلاقي ناقة، وفجأة تلاقي عير، وفجأة تلاقي بدنة، مش كده؟ في النهاية كلهم ايه؟ كلهم جمل. وفجأة تلاقي شارف، الله، طب ما كله جمل، ما كله جمل. قال لك بس خد بالك بقى، لما يبقى جمل عالي، في جمل تلاقي القوائم بتاعته طويلة والسنان بتاعه عالي، يبقى اسمه شارف. في جمل تلاقيه نحيف، وجمل تلاقيه ملحم مليان لحم، يبقى اسمه بدنة. عشان كده دي اللي ربنا اختارها في ايه؟ في الهاد. ما تروحش تجيب حاجة بعصا الفقير يمسكها يلاقي جلد على عظم. فانت عايز ايه؟ والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، مش كده؟ فلما تقود للنحر تاخد ايه؟ ها؟ بدل حاجة ملحمة، الفقير يلاقي لحم، يلاقي لحم. طيب، في ناس بتتخذوا للتجارة، وفي ناس بتتخذوا وسيلة للركوب، السفر الذهاب والإياب، مش كده؟ فلو اتخذت للسفر الذهاب والإياب يبقى اسمها عير، لأنها تعير، يعني تذهب وتجيء، تذهب وتجيء، ايه شغلتها كده؟ الله الله، ده كل اسم بيبقاله ايه؟ بيبقاله ايه؟ بيبقاله معنى. وان كان الكل بيتفق في انه جامد بدل اسم الام، لكن بتختلف بقى الاسماء باختلاف الايه؟ الصفات. اهو كل اسم يديك صفة، كل اسم يديك صفة يحدد. كذلك الامر، منطقة الصخرية العالية دي كلها اسمها جبال، خلاص. طيب لو كان في جبل كبير عالي زي جبال القلب دي عينك ما تجيبش اخر، وفي جبل يبقى صغير، مش كده؟ يبقى صغير. اذا صغر الجبل سمي ضاربا، اسمه ضارب عند العرب كده. لذلك عندك الحديث في البخاري كده، فظفر البحر زفرة والقى لنا حوتا كالضرب. كالضرب يعني ايه؟ يعني ايه؟ قد الجبل الصغير اهو. في جبل منبت وجبل مش منبت، تطلع جبل كله صخر مفيش اي حاجه، خلاص. تروح جبال لبنان تلاقي ايه؟ حاجه غريبه يا اخي، طالع فيها شجر ومنبته وحاجه كده، سبحان الله. فإذا كان الجبل منبتا سمي بالطور، خلاص. عشان كده الجبل اللي عندنا في سينا ده سموه طور، بس ما يقولهاش كده ويسكت، لأن طول ما فيه في في لبنان طول وفي بغيره طول يعني جبال منبت، عشان كده يسندوا للبلد طول سيناء. يبقى الجبل المنبت اللي في سيناء، الجبل المنبت اللي في سيناء. ولذلك الجبل ده سبحان الله برضه يعني جبل تنبت فيه اشجار الزيتون. اه والله، واللي ربنا اتكلم عنها في سورة النور، وشجرة تخرج من ايه؟ من طور سيناء، من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. خلاص، يبقى دي جبل منبت. يبقى هو بقى في سيناء بقى الجبل المنبت ده، جبل الطور ده. خلاص، سيدنا موسى معاه الضالي للطريق، فجأة لقى حاجة منوره، ما كانش فيه كهربا بقى، نشوف اللي مولع الكلوب ده ولا النور اللي ولع هناك، ما فيش كلام ده، انما فيه اضاءة يبقى فيه ايه؟ نار. في نار يبقى فيه ايه؟ ناس موجودة. يبقى قالت ولا ما قالت؟ يبقى اكيد حد يدلنا على الطريق، حد يقدم لنا العون، فرج اهو. عشان كده اختلق الله بآنس، يبقى ابصر ما يؤنسه ويزيل وحشته. شوف التعبير، سلام. قولش بقى رأى ولا شاهد تنفع علم، آنس. خلاص، يبقى آنس من جانب الطور ايه؟ ها؟ نار. هو شايف حاجة بنور، تبقى هي نار. خلص، ملهاش تاني. يعني احنا عندنا الان في مليون حاجة، لا هي عباء ملوش، ملهاش تاني. هو اضاءة يبقى نار. خلاص، بس. فقال لأهلهم كله، استنوا بقى هنا اما اروح ويقول لهم امكثوا. ده من ذكاء الرجل انه لا يندفع باهله وقد يجد مكروها. يعني كل قاعدين دول مثلا عصابه، مش كده؟ يبقى يعرض كل الاهل ليه؟ المكروه. لا، وده من الخطا، من الخطا انك لازم تراعي الا تدفع اهلك الى مكروه. فقال امكث، استنى، روح انا. يبقى لو في ضرر يستقبله هو ولا يعرض له النساء والاطفال كده، وده من ذكائه وحكمته. خلاص امكث، انا بقى هروح. تعمل ايه؟ لعلي اتيكم منها بخبر. ده اولا اللي قاعدين دول يدلوني على ادي الخبر بقى، يدلوني على ليه؟ ها؟ الطريق، الطريق. لان احنا قلنا هو خرج من مصر اولا ومش عارف الطريق، وربنا يسر له، ورجع بعد 10 سنين. فسبحان الله، يبقى خبر، يبقى من يدلوني على الطريق، يبقى كان قد ضل الطريق. او ايه؟ جذوة. اتيكم منها بخبر او جذوة من النار. ايه الجذوة؟ الجذوة او جذوة من النار. وهي في لغة العرب على 26 بتنطق بالاشكال الثلاثة، جذوة وجذوة وجزوة، واشهرها الفتح اللي هي اللغة الموجودة عندك اشهرها. لكن لو نطقت بالثلاث ما في اشكال. وذلك في بعض القراء العرب يقرؤونها بالكسر، جذوة من النار، لكن اللغة المشروع جذوة. طيب ايه بقى؟ او اتيكم منها بخبر او جذوة ها من النار لعلكم ايه؟ تصطلون. تصطلون ايه بقى معنى الجذوة؟ ويعني ايه تصطلون؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الثلاثاء القادم.